باب مقادير زياد النفس. المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره. زياد الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم من فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة. في حديث أبي داود عن جابر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقر وعلى أهل الشاء 1000 شاة. رواه أبو داود. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000 درهم. وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب 1000 دينار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر أنواع الجنايات وذكر أحكام القصاص وما يتعلق بذلك، انتقل إلى الكلام على مسائل الدية ومقاديرها، فذكر أصول ذلك. والمقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره. ثم قال رحمه الله: دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال من الذهب أو 12000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة. هذه هي الأصول التي تكون منها الدية، فأيها أخرج الإنسان إذا وجب عليه دية إنسان حر مسلم أجزأه ذلك. لحديث أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 1000 شاة. فإذا أن إنسانا وقع منه خطأ فتسبب في قتل إنسان مسلم حر، فإنه يلزمه أن يدفع الدية، وهي أحد هذه الأصناف: إما 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 من الغنم. وكذلك لو أن إنسانا قتل شخصا عمدا فعفوا عن القصاص إلى الدية، فإن هذا هو القدر الواجب في الدية ما لم يطلبوا زيادة عن ذلك. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000 درهم. وهذا تحديد لإخراج الدية من الفضة وهو 12000 درهم من الفضة. وفي كتاب عمرو بن حزم وفيه وعلى أهل الذهب 1000 دينار، فإذا كان الجاني من أهل الذهب فإن الدية تخرج 1000 دينار من الذهب. هذه الخمس المذكورة هي أصول الدية دون غيرها، فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم ولي المقتول أن يقبله، سواء كان ولي الجناية من أهل هذا النوع أو لم يكن، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب. فلو كان إنسان ليس من أهل الإبل ولكنه ذهب واشترى 100 من الإبل وسلمها لأولياء المقتول، فإنه يلزم أولياء المقتول قبولها ولا يطالبونه بنوع آخر. أو أحضر 1000 شاة، أو أحضر 200 من البقر، أو 12,000 درهم، أو 1,000 دينار. فأي نوع من هذه الأنواع أحضرها أجزأه ذلك ولا يطالب بغيره، وهي تعادل بمجموعها تقريبا في العملات الموجود في العملة السعودية ب100,000 ريال. هذا هو الذي يعمل به لمن وقع منه جناية خطأ على شخص فقتله كدهسه بسيارة، أو مات معه بسبب حادث وقع له وهو يقود سيارته، أو نحو ذلك من موجبات القتل الخطأ، أو العمد إذا عفوا عن القصاص وطالبوا بالدية. ثم تارة تغلب الدية وتارة لا تغلب، وتغلب في قتل العمد وشبهه، ويأخذ 25 بنت وخاب، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جزعة، ولا تغلب في غير الإبل. وتكون الدية في الخطأ مخفضة، فتجب أخماس 80 من الأربعة المذكورة، أي 20 بنت مخاب، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جزعة، و20 من ابني مخاب. فهذا قول ابن مسعود. ثم ذكر المؤلف أن الدية أحيانا تغلظ وأحيانا تخفف، وهذا خاص في الإبل دون غيرها، فغير الإبل ليس فيها تخفيف ولا تغليظ، وإنما هي سواء. فإذا كان الجاني قتل عمدا أو شبه عمد، فإن الدية في حقه تغلظ، بحيث أنه يخرج من الإبل 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة، يعني يخرج 25 مما تم له سنة، و25 مما تم له سنتان، و25 مما تم له 3 سنين، و25 مما تم له 4 سنين. فهذه هي الديات المغلظة. وأما البقر والغنم والذهب والفضة فلا تغليظ فيها. وتكون الدية المخففة في الخطأ 80 من الأنواع المذكورة، يعني بدلا من 25 تكون 20 من كل نوع، ويزيد عليها 20 من بني مخاض، يعني ذكور من ذكور الإبل مما تم له سنة. هذا هو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو قول كثير من أهل العلم. وكذا حكم الأطراف تؤخذ من بقر مسنات وأدعة، ومن غنم ثنايا وأجزع نصين، ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياة هي نقد لإطلاق الحديث السابق، بل تعتبر فيها السلامة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. يقول وكذا حكم الأطراف، يعني أن دية الأطراف تغلظ في الجناية العمد. لو أن إنسانا قطع يد شخص عمدا عدوانا، فإنه يؤخذ منه نصف الدية المغلظة، نصف دية إنسان مغلظة. وكذا وقال وتؤخذ من بقر مسنات وأتبعه، يعني أن الدية التي تؤخذ من البقر هي من نوع المسن ومن نوع التبيع. فالمسنة ما تم له سنتان، والتبيع ما تم له سنة. وأما الغنم فإنها تؤخذ من الثنايا والأجذعة، يعني مما تم له سنة ومما تم له نصف سنة، جذع وثني. ثم قال ولا تعتبر القيمة في ذلك، يعني أن كون سعر الغنم غالي أو سعر الإبل غالي أو نحو ذلك لا اعتبار لهذا. فكون مثلا نوعا من الإبل صغير السن ولكنه غالي الثمن فإن هذا لا اعتبار له، إنما المعتبر هو أعمارها وسلامتها من العيوب، لأن الحديث حدد ذلك بأعمارها، لأن الحديث حدد ذلك بعددها بغض النظر عن كونها غالية أو رخيصة. قال بل تعتبر فيها السلامة من العيوب في جميع أنواعه، سواء كانت إبل أو بقر أو غنم، فإن المعيبة لا تجزئ ولا تصلح في الدية. وفي يد الحر الكتابي الذمية أو المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد وكذا جراحه. أما إذا حصل حادث على رجل كتابي، يعني يهودي أو نصراني في ديار المسلمين، مستأمن أو ذمي أو معاهد، فإن هذا يصان دمه. وإذا كانت الجناية خطأ فإن له نصف دية المسلم، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، يعني ديتهم نصف دية المسلمين. والمراد بذلك الذمي والمعاهد والمستأمن، أما المحارب فإنه لا دية له. فإذا كان يهودي أو نصراني في بلاد المسلمين موجود فيها بطريقة نظامية، له عهد أو ذمة، فإن له نصف دية المسلم إذا جنى عليه المسلم بقتله خطأ. أما قتله عمدا فلا يجوز كغيره، وقد مر بنا الكلام في هذا، وأنه لا يقتل المسلم بالكافر في القتل العمد، وإنما يعذر الجاني بما يراه الحاكم مناسبا ورادعا لحاله مع دفعه الدية. ودية المجوزي الذمية أو المعاهد أو المستأمن، ودية الأنثى المعاهد والمستأمن 800 درهم كسائر المشركين، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراحه بالنسبة. يقول أما المجوسي والوثني فإن ديتهم أقل من ذلك، أقل من أهل الكتاب. قال 800 درهم دية المجوسي والوثني والبوذي ونحو ذلك، وهذا قدر أقل من العشر، أقل من عشر دية المسلم. وذلك لأنهم لا كتاب لهم، وهذا في حق المجوس والوثني المستأمن أو المعاهد، وكذلك لو كان مشرك مستأمن وقتل خطأ فإن ديته 800 درهم، وهي أقل من عشر دية المسلم. وقد روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وأما جراحه يعني لو قطعت يده أو رجله أو أصبعه أو نحو ذلك فبالنسبة من 800 دية المسلم 12,000 درهم ودية المجوس والمشرك 800 درهم. ونساؤهم أي نساء الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف من دية ذكرانهم كدية نساء المسلمين لما في كتاب عمرو بن حزم، دية المرأة على نصف دية الرجل، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، أخرجه النسائي. قال: ونساؤهم على النصف، يعني أن دية المرأة نصف دية الرجل، سواء كان مسلما أو غير مسلم، فدية المرأة المسلمة نصف دية الرجل المسلم، ودية الكتابية نصف دية الكتابي، ودية المجوسية والوثنية نصف دية المجوس والوثني. فنساء الوثنيين ديتها 400 درهم، ونساء أهل الكتاب 3,000 درهم، ونساء المسلمين 6,000 درهم، وهكذا. ودية خنزة مشكل نصف ودية كل منهما ودية قن. قال: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، في الجراح التي يجب فيها أقل من ثلث الدية يستوي في ذلك الذكر والأنثى، لقوله عليه الصلاة والسلام: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، يعني فإذا بلغت الثلث فليست كذلك وإنما تكون على النصف. ودية خنزة مشكل نصف دية كل منهما. أما الخنزة المشكل وهو الذي لم يتبين فيه أنه ذكر ولا أنثى فهو على النصف من دية غيره، سواء كان مسلما أو غير مسلم. ودية قن ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، ولو مدبرا أو مكاتبا قيمته، عمدا كان القتل أو خطأ لأنه متقوم وضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس. أما العبد وهو القن فديته قيمته بالغة ما بلغت لأنه مال، مثل الفرس، فإذا كان يساوي 20 أو 10 أو 5 أو أقل أو أكثر فهي ديته، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ولو كان مكاتبا ما دام لم يتم دين الكتابة، أو كان معلقا عتقه على الموت كالمدبر، وسواء كان القتل عمدا أو خطأ، لأن القن يعتبر مالا لأنه لم يتحرر. وفي جراحي أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته ففي يده نصف قيمته، نقص بالجناد أقل من ذلك أو كثر. يقول: وفي جراحه قسطه من قيمته، يعني لو جرح العبد فإن ننظر هذا الجرح لو وقع على حر كم يساوي من دية الحر، فنخرج من قيمة العبد بالنسبة، إذا كان يشكل 10 دية الحر فإنه يخرج لهذا العبد المجني عليه 10 قيمته. ففي يده نصف قيمته، نقص بالجناية أقل من ذلك أو كثر. يقول: في اليد نصف القيمة لأنها من الحر فيها نصف الدية. وفي أنفه وفي أنف وفي أنفه قيمته كاملة، وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه. قال وفي ما لا يوجد فيه إلا شيء واحد الدية كاملة من الحر، فكذلك يكون القيمة كاملة من العبد. فلو أن إنسانا قطع أنف شخص فإن عليه الدية كاملة، ولو قطع ذكره ففيه الدية كاملة، ولو قطع لسانه ففيه الدية كاملة. فكذلك يكون بالنسبة للعبد فيه قيمته كاملة لو اعتدى على واحد من هذه الأشياء. وباقية ملكية سيده عليه في باقي أعضائه. وإن لم يقدر من حر ضمن بما نقصه بجنايته بعد البر أي انتماء جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات. قال وإن كان ما جنى به على العبد غير مقدر له قيمة من لم يقدر له دية من الحر، فإن هذا ينظر إلى ما ينقص من قيمته بسبب الجناية، فيقدر سليما من العيب كم يساوي، ويقدر وهو معيب بسبب هذا الجرح، فما نقص من القيمة الفارق بينهما يعتبر هو التعويض عن الجناية على هذا المملوك. ويجب في الجنين الحر ذكرا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ عشر دية أمد غرة. عشر دية أمه غرة. عشر دية أمه غرة أي عبدا أو أما قيمتها خمس من الإبل إن كان حرا مسلما. أما إذا أن إنسان اعتدى على امرأة فسقط جنينها ميتا فإن في هذا الجنين دية هي عشر دية أمه، وهو غرة عبد أو أمة، يعني يشتري عبدا أو أمة ويسلمها، أو قيمتها وهو خمس من الإبل إن كان حرا مسلما. ويجب في الجنين عشر قيمتها أي قيمة أمه إن كان الجنين مملوكا. لو كانت اللد مجني عليها أمة حاملا فأسقطت جنينها ميتا فيجب على الجاني عشر قيمة هذه الأمة التي هي أمه. وتقدر الحر الحامل برقيق أمة ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا. قال وتقدر الحرة أمة، يعني أنا نقدر الحرة كأنها لو كانت أمة كم تساوي، ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا. وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله ففيه إذا مات ما فيه مولودا، وفي جنين دابة ما نقص أمه. قال لو أن المرأة أسقطت جنينها وهو حي وتنفس أو صاح ثم مات بعد ذلك ففيه الدية كاملة، بمعنى أنه لو ولدته لستة أشهر فعاش ولو لحظات ثم مات بسبب هذه الجناية على أمه فإن فيه الدية كاملة، يعني إن كان ذكرا فديته كما لو كان إنسانا كبيرا، وإن كان أنثى فكذلك لو كان امرأة كبيرة. وإن جنى رقيق خطأ أو جنى. قال وفي جنين دابة ما نقص أمه، يعني لو أن إنسان جنى على دابة بقرة أو شاة فأسقطت جنينها فينظر ما ينقص من قيمتها بسبب هذه الجناية، وعليه أن يدفعه أرشا أو قيمة لهذا الحمل الذي في بطن هذه الدابة. وإن جنى رقيق خطأ أو جنى عمدا لا قود فيه كالجائفة، أو جنى عمدا فيه قود واختير فيه المال، أو أدلف رقيق مال وكانت الجناد والإدلاف بغير إذن السيد تعلق، وما وجب بذلك برقبته لأنه موجب جنايته، فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص، فيخير سيده بين أن يفديه في إرث جنايته إن كان قدر قيمته إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن في الجناية، أو يسلمه السيد إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه، أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه لولي الجناية. ثم بعد هذا ذكر جناية الرقيق، جناية العبد على غيره ما حكمها؟ قال لو أنه جنى خطأ أو جنى عمدا لا قود فيه، كما لو جرح جرحا لا يقتص منه مثل جرح الجائفة والهاشمة، أو جنى جناية عمدا ولم يختاروا القصاص وإنما اختاروا الدية، أو أنه أتلف مالا لغيره، وهذه الأعمال كلها عملها بدون إذن سيده، فإن هذا يتعلق برقبته، يعني يكون هو المسؤول عن جنايته وليس السيد، لأن السيد لم يأذن له ولم يسلطه على فعل هذه الجناية. وفي هذه الحال فموجب الجناية يتعلق برقبة هذا العبد، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته إن كان قدر قيمته فأقل، أو أن يسلمه لولي الجناية لأن يملكه، أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه للمجني عليه، وليس على السيد زيادة على ذلك. وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله، وإن جنى قال وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله، يعني إذا كان هو الذي أذن له أن يفعل هذا الأمر فنفذه بناء على أمره فإنه يتحملها السيد وعليه كامل قيمة ما أتلف ولو كان أضعاف قيمة العبد. وإن جنى عمدا فعفى ولي على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده. يقول إذا أن العبد جنى جناية فعفى الولي عن القصاص فإن ولي الدم لا يملك العبد إلا إذا رضي سيده بهذا الأمر، لأنه يحتاج إلى إخراج ملك من السيد إلى أولياء الدم. وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته. قال وإن جنى على عدد من الناس زاحم كل بحصته من قيمة هذا العبد، فلو جنى على عدد من الناس وكانت قيمة هذا العبد لا تساوي قدر الجنايات فإنهم يتحاصون فيها، بمعنى أنه يباع ويوزع توزع قيمته على المجني عليهم بالنسب. وشراء ولي قود له عفو عنه. قال وشراء ولي قود له عفو عنه، يعني لو أن الولي شرى الجاني، ولي الدم شرى الجاني اشتراه، فإن هذا عفو له ضمني لأنه بشرائه له أراد أن يتملكه، وحينئذ يكون مالكا الجاني الذي كان يستحق أن يأخذه بسبب الجناية. هذه مسائل في الحقيقة مهمة، وكثير من الناس قد لا يدرك ما يترتب على بعض الأفعال التي تقع من الناس من عمد أو خطأ، سواء كان ذلك يصل إلى حد إزهاق النفس أو كان ذلك فيما دونها من الأطراف أو الجروح ونحوها. فينبغي للإنسان أن يتفقه في هذا الأمر لأجل أن يعرف ما له وما عليه، لئلا يؤكل حقه أو هو يطالب بغير ما يستحق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يوفقنا لطاعته، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.